أحسن الله إليكم، الإخوة الذين في السجون هل تجب عليهم الجمعة ولو طال مكوثهم في السجن ولو لم يصلوا هل يأثمون؟ هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، وأحد الإخوة كتب فيها بحثا من يحضر معنا الدرس، ومنقول عن أكثر العلماء أنها لا تجب عليهم، بل إن حافظ رجب فتح الباري حكاه إجماعا، ولكن حكاية الإجماع محل نظر، مسألة فيها خلاف، لكن أكثر العلماء على أنها لا تجب على أهل السجون. لكن لو أتى وقام بهم الجمعة يعني أحد الناس فلا بأس، هذا هو الذي عليه العمل، أنه ينتدب أحد الخطباء فيخطب بهم ويصلون. لكن لو لم يصلوا الجمعة لم يأثموا، لأن الجمعة لا تجب عليهم أصلا ويصلونها ظهرا. نعم. حتى لا تكون أقل من يوم مثلا حج الناصرية الحاصل الآن مثلا، ليحجز أقل من يوم مثلا السرعة أو قضع إشارة أو غيرها، ثم يأتي وقت صلاة الجمعة وهو ماكث داخل الحجز، فهل عليه؟ أحد الأخوة يحدث أنه جزاه خير يصليها ظهرا، لا تجب عليه المسجون، لا تجب عليه الجمعة، هذا قول الصحيح. لكن لو أقيمت الجمعة في السجن يصليها معهم كالمسافر مثلا، يصلي مع كالمرأة أيضا تصلي مع الناس، فإذا أقيمت الجمعة في السجن يصليها معهم، لكن لو لم يصلي الجمعة صلىها ظهرا لا حرج عليه. نعم، حتى لو كان مقيما يقولون هذا يعني هو محبوس ومسجون ولذلك لا تجب عليه الجمعة. نعم. أحسن الله إليكم. نعم. ما حكم خطبة الجمعة لمن يجعلها في شرح باب من أبواب الفقه كالإجارة ونحوها؟ نعم، هذا يعني غير مشروع بهذا الوصف الذي وصفه الأخ السائل. ليس المقام هنا مقام يعني شرح ودروس. نعم، لو نبه على بعض المسائل ربما تخفى على بعض الناس هذا لا بأس به، هذا لا بأس به، لكن نجعلها على شكل دروس وبشكل مستمر هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كما ذكرت المقصود من الجمعة الموعظة، المقصود الموعظة ليعظ الناس ويذكرهم بالله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم، هل يجوز ترتيل الآيات في الخطبة بصوت حسن مع ذكر دليل واضح؟ أما كونه يخطب ثم إذا أتت آية قام يرتلها فهذا يعني لا أعلم له أصلا، والشيخ بكر أبو زيد رحمه الله يعني له في هذا تكلم عن هذه المسألة في رسائله، قال إنه لم يعني تتبع المسألة لم يجد لها أصلا، وقال إن أيضا الإنسان بفطرة السوية يعني لا يستسيغ مثل هذا، لا يستسيغ مثل هذا الترتيل يكون في وسط الكلام. لكن لو أنه مثلا قرأ سورة قاف في القرآن المجيد فالظاهر أنه يرتلها، الظاهر أنه يرتلها. نعم. نعم، كما يرتل في الصلاة. نعم. نعم. أي نعم نعم، الشيء اللي خذ قاعدة، الشيء اللي يستنكره الناس ينبغي أن يمهد الخطيب أو الإمام أو طالب العلم، يمهد للناس وبين لهم، وبين لهم قبل يعني حتى لا يعني حتى تستوعب عقولهم، لا يستنكروا مثل هذا الكلام. نعم. أحسن الله إليكم، ما حكم رفع الصوت بالتأمين والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم للمأموم؟ لا بأس بذلك، لأن هذا يجوز في الصلاة فيجوز في الخطبة كذلك. نعم. أحسن الله إليكم، إذا كنت مسافرا وسكنت داخل المدينة والجمعة تقوم بغيري فهل تلزمني الإجابة؟ على التفصيل الذي ذكرنا، إذا كان ممن له القصر لا تلزمه الجمعة، أما إذا كان له ليس له القصر ويسمع النداء أو كان قريبا من البلد، فإذا كان داخل البلد أو خارج البلد لكن يسمع النداء تلزمه الجمعة، على التفصيل الذي ذكرناه في أثناء الشرح. أحسن الله إليكم، هذا ذكرنا فيما سبق الأعذار التي يترك لأجلها الجمعة والجماعة، ذكرنا أن الحارس ممن يعذر في هذا في الجمعة وفي الجماعة. نعم. أحسن الله إليكم، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة خبيئة هذه الأمة، هل هذا الحديث أو ما يشابهه صحيح؟ لا أعلم أن هذا الحديث صحيح، لكن يغني عنه ما جاء في الصحيحين غيرهما حديث كثيرة تدل على فضل الجمعة وعلى أن الله تعالى اختصه بهذه الأمة من بين سائر الأمم. وأحيل الأخ السائل على كتاب زاد المعاد، أحسن من تكلم عن فضائل الجمعة وعن خصائصها، تكلم كلاما يعني جيدا. كذلك أيضا رسالة أشارت لها اللمعة خصائص الجمعة للسيوطي. نعم. أحسن الله إليكم، هل يجوز للخطيب أن يطلب من الناس التأمين على دعائه؟ وما أفضل الكتب التي تنفع الخطباء في أحكام الخطبة والجمعة؟ نعم لا بأس، الخطيب مرشد للناس وموجه، فلو مثلا رأى الناس لا يؤمنون وأرشدهم للتأمين لا بأس بهذا، بل حتى يجوز ما هو يعني أكثر من ذلك. لو قرأ في خطبته آية سجدة إنه ينزل من على المنبر ويسجد كما فعل ذلك عمر بن الخطاب بحضرة الصحابة وقره الصحابة على ذلك، وحديث صحيح البخاري قرأ سورة النحل ثم لما وصل آية السجدة نزل من على المنبر وسجد، وسجد الناس معه، ثم قرأ في خطبة الجمعة الثانية ولم يسجد وقال أيها الناس إنه لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. فالخطيب في مقام الموجه والمرشد للناس. نعم. أحسن الله إليكم، كم ارتفاع المنبر على السنة؟ الذي يظهر أنه بقدر الذي يحصل به اسماع الناس ويعني مشاهدة الناس لهذا الخطيب، وكان يعني الناس يحتاجون له لما لم تكن كبيرة الصوت موجودة، والأمر هذا فيه السعة، يعني بعض الفقهاء لهم تفصيلات في هذا كم يكون من درجة وكم يكون، الذي يظهر أن الأمر فيه سعة، واتخاذ المنبر ليس واجبا هذا مستحب. نعم. أحسن الله إليكم، كيف نرد على حديث جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس؟ هذا ليس بالصريح الحقيقة، ليس بالصريح هذا الحديث، لأن هذا الحديث مجمل، لأن قول حين تزول الشمس يحتمل أن يكون المقصود قريبا من زوال الشمس، معلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن خطبته طويلة وكان يخطب من أول الزوال، وخطبته ربما صلاته خطبته يعني ما تتجاوز من 20 إلى 25 بالكثير 30 دقيقة، وهذه قريبة من الزوال، ولذلك فهذا الحديث ليس بالصريح. لكن مثل حديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة إذا زالت الشمس، صريح يصلي الجمعة إذا زالت. حديث سلمة فظاهر يعني الحديث الصريحة في الصحيحين وغيرها تدل على النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الجمعة إذا زالت الشمس، لكن مثل الحديث الذي يعني ذكر الأخ السائل هو ليس بالصريح، وإن كان صحيحا فيحتمل أن يكون مقصود قريبا من الزوال. نعم. أحسن الله إليكم، إذا أراد الخطيب أن يقرأ سورة قاف على الناس كيف يبدأ؟ يقرأ سورة القاف مرتلة، لا بأس أن يشير إلى أن هذا سنة نبين ذلك وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ثم يقرأها. نعم. يحمد الله في البداية. نعم يحمد الله في البداية ويتشهد ثم يبين للناس أن هذه سنة ثم يقرأها. نعم. خطوة هذا يعني لم يرد فيه شيء، هل يقسم على خطبتين أو خطبة واحدة؟ الأمر فيه سعة، الأمر واسع. الذي يظهر بهدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ في خطبة واحدة، هذا هو الظاهر. والخطبة الثانية يا شيخ؟ الخطبة الثانية ربما يعلق عليها مثلا. نعم. إذا كان في التكرار فائدة وتنبيه للناس لا بأس. نعم. أحسن الله إليكم، متى يكون الغسل لصلاة الجمعة وما حكم؟ نعم الغسل يعني لم يذكر المؤلف لأنه سبق تكلمنا عنه في كتاب الطهارة، وهو سنة مؤكدة رجحنا هذا القول، ومنها العلماء قال أنه واجب لكن أكثر العلماء على أنه سنة وهو القول الصحيح. والغسل يكون قبل ذهابه المسجد الجامع، هذا أفضل وقت يغتسل فيه، لكن متى يبتدئ؟ يبتدئ مع بداية يوم الجمعة، ومتى يبتدئ يوم الجمعة؟ بعد صلاة الفجر، معنى ذلك كل هذا من بعد صلاة الفجر إلى ذهاب المسجد الجامع كل هذا وقت للغسل. نعم. لا الذي قبل الفجر ما يعتبر غسل الجمعة كذلك ما يعتبر، لابد من يكون بعد الفجر، بعد المغرب كذلك ما يعتبر. نعم. السؤال الأخير، أحسن الله إليكم، كيف يكون أداء السنن الرواتب يوم الجمعة فمعلوم أنه لا سنة راتبة قبل الجمعة؟ نعم، ليس هناك سنة راتبة، يصلي ما قدر ما كتب له، ركعتين، أربع، ست، ثمان. وأفضل ما يشتغل به من يأتي المسجد الجامع يوم الجمعة الصلاة، لأن أحب العمل إلى الله تعالى الصلاة. الصلاة يجتمع لها من يعني الذكر والدعاء وتلاوة القرآن والأعمال القلبية، ما لا يجتمع في غيرها. هذا كان كثير من السلف من حين أن يدخل الجامع إلى قبيل دخول الخطيب، يعني لوقت الزوال يشتغلون بالصلاة. شيخ يسأل الحساب السنن الرواتب. نعم. 12 ركعة، يسأل صلاة 4 ركعات وصلاة الجمعة كيف تحسب؟ نعم. طيب، نحن إذا ذكرنا الآن أن السنة يعني يصلي ما كتب له، أما كونه يعني كيف تحسب من السنة الرواتب، يوم الجمعة مستثنى، يوم الجمعة مستثنى، يعني من صلى الله تعالى في اليوم والليلة 12 ركعة يعني يستثنى من ذلك يوم الجمعة. يوم الجمعة ينبغي يعني ليس فيه سنة راتبة، بل ينبغي أن يعني يكثر من الصلاة مثنى مثنى حسب ما كتب له وحسب ما يتيسر له. نعم. طيب، نعم. اختلف العلماء هل الجمعة فيها وقت نهي عند منتصف النهار أم لا؟ فالجمهور على أن فيها وقت نهي. الشافعية قال أنه ليس فيه وقت نهي، اختاره شيخ الإسلام تيمية وابن القيم، قالوا إنه يعني لو كان هناك وقت نهي لكان الصحابة يخرجون وينظرون للشمس هل يعني أصبحت لمنتصف النهار أم لا. ولكن الأحوط هو قول الجمهور، الأحوط هو قول الجمهور، يعني قد يقال إن العرب يعرفون أوقات معرفة دقيقة. ثم أيضا يعني المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان مسقوفا بجذوع النخل، فربما أنهم يرون الشمس من خلال هذه الجذوع، فليس هناك يعني دليل صريح يدل على أن يوم الجمعة مستثنى من هذا. وإن كان قول بأنه ليس في وقت نهي قول قوي، ولكن الأحوط هو قول الجمهور. نعم. وهو قائم يصلي.